أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفتحنا لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني في سوره قاف قال سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال ثم قال تعالى: يوم نقول يعني قوله اذكر او انذر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وسؤالها وجوابها من باب التخيل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته، وفيه معنيان: احدهما انه انكار لموضع الزياده او لامكان الزياده بمعنى انها قد امتلأت الى مزيد، والثاني انه استدعاء للزياده وطلب لها غيظا على العصاة. يعني هنا السؤال يعني ما هو سؤال حقيقه، لكن سؤال تخيلي على اساس انها توصل المعلومه للناس. يعني كان الله سبحانه وتعالى صور جهنم انها ذات احساس وذات كلام وتستطيع الاجابه وكذا، وكان الله سبحانه وتعالى يقول لها متسائلا: هل امتلأت؟ ان الله سبحانه وتعالى عالم، لكن لتصل المعلومه الى البشر. هل امتلأت فتقول هل من مزيد، يعني ما عندي، لا زال المكان متسع. إذا كان فيه إمكانية فالمكان لا زال متسع. والثاني أنه استدعاء للزيادة وطلب لها غيظا على العصاة. مزيد إما اسم مكان أو مصدر على الأول وعلى الثاني مصدر، أو اسم مفعول كالمبيع ذكره في التجريد. وقال الهادي عليه السلام: ما لفظه هذا اليوم؟ يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. ومعنى يوم يوم يوم نقول لجهنم هو قوله لخزانتها هل امتلأت، وكذلك قوله وتقول هل من مزيد، وهو قول خزانتها هل من مزيد. أما إن كان الخزنة من أسبابها جاز أن يطرح أو يطرح ويكون الخطاب لها على مجاز الكلام، يعني كان الخطاب موجه مع وجود الخزنة، والخطاب هو موجه أصلا للخزنة، ولكن كانهم تركوا ووجه الخطاب للنار لشدة يعني التخويف والتهويل على الناس. نعم. ويكون الخطاب لها على مجاز الكلام، وهذا في القرآن موجود وفي اللغة، ومن ذلك من كتاب الله سبحانه: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، العجل بكفرهم. فالعجل لا يشرب في القلب، وإنما الذي أشرب القلب حبه، فأراد أشربوا في قلوبهم حب العجل فطرح حب وأقام العجل مقامه إذ كان من سببه. وفي ذلك ما يقول الشاعر: إلا أنني أسقيت أسود حالكا. قال أسقيت والأسود فلا يسقاه أحد، وإنما سقي سم الأسود، يعني هو ما سقي الثعبان نفسه، وقال سقيت الأسود أي سم، ولكن ترك السم وأتى بالأسود مكان، وإنما سقي سم الأسود فطرح السم وأثبت الأسود مكان إذ كان من سبب. والشاهد على ذلك من كتاب الله سبحانه وأيضا قوله: واسأل القرية التي كنا فيها. والقرية فإنما هي البيوت والأبنية، وليس شيء من هذا يخاطب ولا يسأل، وإنما أراد أهل القرية وسكانها، فطرح الأهل والسكان إذ كانوا من سبب القرية، وأثبت القرية فكذلك قوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أراد خزنة جهنم فطرح الخزنة إذ كانوا من سبب جهنم، فجاء المعنى كأن المخاطبة بجهنم، وإنما المخاطبة لخزنتها والقوامة بها. ومعنى وأزلفت الجنة للمتقين فهو كرمت وشرفت وقربت منهم وقربوا منها، وهذا مشتق من الزلفة، والزلفة فهي الكرامة في الخلاصة العالية. ومعنى غير بعيد أي مكان غير بعيد منهم، كأنها يعني وأزلفت الجنة قربت الجنة وقد جاهزة لأهل الجنة للدخول. ومعنى غير بعيد أي مكان غير بعيد منهم، ومعناها التوكيد كما تقول: هو قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل. فإن قيل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى بإزلاف المؤمن من الجنة، فما الفائدة في قوله أزلفت الجنة؟ قيل له إكراما للمؤمن، كأنه تعالى أراد بيان شرف المؤمن المتقي أنه ممن يمشى إليه ويدنى منه. قال إذا كان يعني مثلا أن الإفاتة بمعنى يعني سواء تقرب المؤمن قرب المؤمن الجنة أو قربت الجنة إليه، فما الفرق؟ قال فرق كبير، هو يعني أزلفت الجنة تكريم للمؤمن بأن هي التي تأتي إليه وليس هو الذي يذهب إليها، فهذا من باب تكريم وتشريف المؤمن. ثم قال تعالى هذا ما توعدون، أي يقال لهم هذا الثواب والتقريب الذي كنتم توعدون في الدنيا لكل أواب حفيظ، لكل رجع إلى الله بالتوبة. قال مجاهد والذي يذكر ذنوبه فيتوب منها ويستغفر. وقال سعيد بن المسيب بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. إذن لكل أواب حفيظ، فالهواب هو من ارتكب المعصية ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى ثم تاب إلى الله، فيحدث لكل ذنب توبة. لأن قد الإنسان يرتكب خطيئة فإن يعني راجع نفسه وتعامل مع الله سبحانه وتعالى استطاع أن يتوب إلى الله وقبل التوبة، فإن تمادى لم يتوب، يعني هذا اليوم ارتكب ولم يستغفر ولم يتوب وغدا وهكذا بدأ هنا بعيد الرجوع وبعيد التوبة. ولكن هذا الذي كل ما أخطأ خاف من الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى وخشع قلبه وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المؤمن الذي يقبل الله سبحانه وتعالى منه توبته. إذن لكل أواب حفيظ، وحفيظ لأمر الله وحدوده، أي حافظ لها لا يتعدها، متحفظ على دينه، ورع طاهر مجتهد في طاعة ربه، وقيل حفيظ لذنوبه فيستغفر لها عن ابن عباس. وفي البرهان الأواب، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني قال في حديث يعني إن المؤمن الذي عندما يعني يكون في فراغ أو كذا فيذكر أنه ارتكب خطيئة فيوضي ويصلي لله ركعتين ويسجد ويقول اللهم إلهي إن ذنبي كبير وكذا وكذا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه بسبب النوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، نتذكر وخاف من الله سبحانه وتعالى فتلقائيا رجع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. وقيل حفيظ لذنوبه فيستغفر لها عن ابن عباس. وفي البرهان الأواب الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل، والحفيظ المحافظ على وصية الله عز وجل المطيع له في السر والجهر. من خشي الرحمن بالغيب، قال الهادي عليه السلام فهو خشي في الغيب، والغيب فهو ما غاب من الناس والستر من ضمير القلوب أو عمل مستورا. من خشي الرحمن بالغيب يعني في غيب الناس وليس في غيب الرحمن، الرحمن حاشا، الله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان في كل لحظة، لكن هنا في غيبة من الناس، يعني أنا الآن أمام الناس سأكون محترم أصلا لن أرتكب شيء من الحماقات، لكن عندما أكون أنا منفرد فهذا هي الاختبار. اختبار هنا عندما يكون الإنسان في بعيد عن أعين الرقيب، هل فعلا سيكون مستقيم وعمل صالح مثل لو كان تحت مجهر المراقبة، أو أن المسألة مسألة مجرد أني ما أحد يراني خلاص خلوت فافعل ما شئت. إذا من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب، قيل جاء عند الموت وانقطاع التكليف، وقيل جاء إلى طاعة ربه بقلب منيب، وقال الهادي عليه السلام فهو جاء يوم القيامة بقلب تائب راجع قد رجع في دنياه إلى الله وأناب إلى طاعة الله فكان لها في دنياها من العاملين ورجع إلى الله وهو من المنيبين المكرمين. قال في الكشاف فإن قلت كيف قرنا بالخشية، اسمه الدال على سعة الرحمة، من خشي الرحمن يعني خشية ورحمة، يعني كان بينها يعني نوع من التضاد، خوف مع رحمة ما تجي. فإن قلت كيف قرنا بالخشية، اسمه الدال على سعة الرحمة، فقال للثناء البليغ على الخاشي وهو خشيته مع علمه أن الواسع الرحمة مع علمه أنه الواسع الرحمة، قال يعني هذا مدح لهذا الخاشي لأنه يخشى الله ويخاف الله مع أنه يعلم أن رحمة الله واسعة، فهذا مدح الله أن قرن الخشية بالرحمة. كما أثنى عليه بأنه خاش مع أن المخشي منه غائب، يعني هو يخشى الله والله سبحانه وتعالى غائب عنه ونحوه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعة, يعني إنها لا تأتي, يعني يكون طاعة وخوف. المفترض أن مع الطاعة الأمن, ولكن هنا قال لا, يعني مع طاعتهم عاد قلوبهم وجلة, فهذا مدح. فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعة, ووصف القلب بالإنابة, ووصف القلب بالإنابة والرجوع إلى الله, لأن الاعتبار بما ثبت منها في القلب. ثم قال تعالى ادخلوها بسلام, أي قال لهم ادخلوا الجنة بسلام, أي سالمين من العذاب وزوال النعم, أو مسلما عليكم بسلام الله عليكم وملائكته والمؤمنون. ذلك يوم الخلود, ادخلوها بسلام, ذلك يوم الخلود, أي يوم تقدير الخلود, كقوله فادخلوها خالدين, أي مقدرين الخلود, والخلود البقاء الذي لا انقطاع له ولا زوال لنعمه. والفائدة في ذكر الخلود مع علم المؤمن أنه إذا دخل الجنة أخلد فيها أن اطمئنان القلب بالقول أكثر. ثم قال تعالى لهم ما يشاءون فيها, أنت لاحظ الإنسان إذا عنده شيء مهم ولا مثلا شوف يكرر السؤال لأنه يبغى تطمين, يبغى قول, ها أنا إيش رأيك, أنا سويت كذا وكذا, أنا في اختبار أو شيء يا أستاذ أو يا دكتور, أنا يعني يحاول أنه يجد منه تطمين, مجرد التطمين. فكذلك التطمين تكرير الخلود فهو تطمين للمؤمن أن الخلود في الجنة. فإقالة في الكشاف, نعم, ذلك يوم الخلود, يوم تقدير الخلود. والفائدة في ذكر الخلود مع علم المؤمن أنه إذا دخل الجنة وخلد فيها أن اطمئنان القلب بالقول أكثر. ثم قال تعالى لهم ما يشاءون, لهم ما يشاءون فيها أي الجنة, وهو ما لم يخطر ببالهم ولم تبلغه أمانيهم حتى يشاءوه. إذن ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة, وهي ما لم يخطر ببالهم ولم تبلغ أمانيهم حتى يشاءوه. ثم قال تعالى ولدينا مزيد على ما يشاءوه. قال زيد بن علي عليه السلام إن الرجل لا يسكن في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول, ثم تأتي امرأة فتضرب على منكبه وتنظر في وجهه فخدها أضوى من المرآة, وإن أدنى لولا عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب, فتسلم عليه فيرد عليها السلام ويسألها من أنت, فتقول أنا من المزيد, ويكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل شقائق النعمان من طوبة ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك, وإن عليها لتيجان أدنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق والمغرب. قال الرازي وفي الآيات ترتيب في غاية الحسن, وذلك لأنه تعالى بدأ ببيان إكرامهم حيث قال أزلفت الجنة للمتقين, ولم يقل قرب المتقون من الجنة, بيانا للإكرام حيث جعلهم ممن تنقل إليهم الجنان بما فيها من الحسان. ثم قال لهم هذا لكم بقوله هذا ما توعدون. ثم قال ذلك يوم الخلود, أي لا تخافون ما لحقكم من قبل حيث أخرج أبويكم منها, فهذا دخول لا خروج بعده منها. ثم لما بين أنهم فيها خالدون قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم في حاجة كما كنتم في الدنيا, من كان يعمر ينكس ويحتاج, بل لكم الخلود ولا ينفد ما تمتعون به فلكم ما تشاءون. يعني رتبها, أولا تقريب الجنة, بعدين الدخول, بعدين النعيم, بعدين الخلود الأبدي فيها, كان ترتيب عجيب. ثم نعم, ثم قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم, يعني أهل مكة, ومعنى كم التكثير أي كثير أهلكناهم قبلهم, ومعنى من قرن أي من أمة وطبقة. قال إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب, هم أشد منهم بطشا, وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا أي قوة, وأوفر عددا من أهل مكة لما أنذرهم بما بين أيديهم من اليوم العظيم والعذاب الأليم, أنذرهم بما يعجل لهم من العذاب المهلك والإهلاك المدرك, وبين لهم حال من تقدمهم. فإن قيل إذا كان كذلك للجمع بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب الآجل, فلما توسطهما قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين إلى قوله ولدينا مزيد, لأن هذه الجملة جاءت بين العذابين أو بين التهديد, فأتى بجملة الجنة. قيل في الجواب يكون ذلك دعاء بالخوف والطمع، فذكر حال الكفور المعاند وحال الشكور العابد في الآخرة ترهيبا وترغيبا. قال هذا أتي من باب الترغيب والترهيب، ترغيب للمؤمن ويخاف وترهيب له إن كنت مؤمن فانظر ماذا لك، وإن كان هناك كفر والعياذ بالله فانظر ما هنالك. ثم قال تعالى إن كنتم في شك من العذاب الأبدي الدائم فما أنتم في ريب من العذاب العاجل المهلك الذي أهلك أمثالكم. ثم قال تعالى فنقبوا في البلاد، التنقيب البحث عن الأمر والطلب، وقرئ بالتخفيف فنقبوا أي فخرجوا ودوخوا. والفاء سببية عن قولهم، هم أشد منهم بطشا أي شدة بطشهم أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه، وأصله من النقب وهو الطريق وجمعه نقوب، كأنهم سلكوا كل طريق فلم يجدوا محيصا عن أمر الله. فنقبوا أي ساروا في أقطار البلاد وعملوا طرقا ومسالك. قال الشاعر نقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال. وقال آخر وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام وغيره. قال الهادي عليه السلام معنى نقبوه ركضوا، هو ركضوا وهربوا خوفا من العذاب، فلم يغنهم ذلك ولحقتهم من الله النقم والمهالك. وقد شاهد أهل مكة آثار القرون المهلكين من نحو عاد وثمود في أسفارهم، أو نقب أهل مكة في أرض القرون وأحاطوا بها خبرة، فهل رأوا محيصا لأحد من المهلكين؟ ثم قال تعالى هل من محيص، أي هل وجدوا من الله محيصا أي مهربا وملجأ يحيصون إليه أو يروغون إليه أو يلجؤون نحوه. ثم قال تعالى إن في ذلك المذكور من قصص المهلكين لذكرى، يقول تذكرة وعبرة لمن كان له قلب واعٍ، لأنه من لا يعي قلبه كمن لا قلب له، ومعنى قلب أي عقل كني عنه بمحله. يعني قال إذا لم يكن له قلب ولا له عقل فهذا يعني والبهيمة، يعني سواء أنذرت أم لم تنذر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. وقال الهادي عليه السلام معناه من كانت له فكرة ونظر واستعمال للتمييز بعقله إذا فكر، أو ألقى السمع فهو ألقى بالطاعة إلى الله ورسوله فسمع لأمر الله وأطاع، وكان لأحكام الله ذا قبول واتباع، وهو شهيد يقول شاهد بالحق قائل فيه بالصدق. يشهد أن ما جاء به نبيه من الله وأنه أنزل بأمر الله وأنه من عند الله انتهى. ومعنى ألقى السمع هو أصغى إليه سمعه، والمراد بالسمع المسموع به أي وأصغى أذنه إلى الوحي للوعظ بذكره. ومعنى شهيد أي حاضر بذهنه وفطنته، لأنه من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. وفي البرهان أي ألقى السمع فيما غاب عنه، وهو شهيد فيما عاينه بالحضور أو سمع ما أنذر به من ثواب أو عقاب، وهو شهيد على نفسه فيما عمل من سيئة أو حسن. ثم رجع عز وجل إلى الاستدلال بخلق السماوات والأرض وبينهما بيانا لكمال القدرة، وردا على منكر الإعادة قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا واغفر ربنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلكم مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمي دماء المسلمين. اللهم وفقنا ويسر امورنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله.